تفضل يا شيخ. عشر جنيه ما أملحها. المضطر الفعل تعزل أملح عرضنا أحد عرضنا أكرم جيدا هذا أصول تعزل. وأصول تعزل لا يطلع المضطر ما أكرم أكرم فعل ما وقلنا إن الأفعال لا تطلع لكن الشعر أكرم طيب ما إليك حيث محل عليك فقلنا هذا شرب يقف ولا قرف عليك وقد يكون الفعول الشعبي يقول أيضا أن يكون متوكلا في سبب الحق مع أنه لا يدرك في عين النحو الأسماء إذا أسبحت الحروف ثم وإذا أسبحت الأفعال منع من الصرف يعني إذا أحسن الفعل منع من التنوين وإذا أحسن الحرف منع قال الشيخ والإثم منه معرض بسبب من الخوف والإثم وسط الحرف في أربعة أشياء سبب ظاهري وسبب معنوي وسبب تأماني وسبب استقامي هل سمعتم هذا الكلام قبل لأن عرفوه تلقوه الحرق سبع الوضعين سبع ايه؟ يعني انا حرور ربنا سبحانه وتعالى خلق على حق الجاهل واحد فقط، يعني هو القدم او باء للبلدان او لا للبلدان، هذه الداء تصبح الحق في الوقت الفطره يعني. فصنع منهما ماء صنع الحقين فاصبحت من او عن. انا عايزين اوضح لك الموضوع شويه. في عندنا ابراهيم وحسان ولكن حتى محسن حسن فأذن يا أخوان دول أنا أحبت دول أنا إذا نظرت إلى حبيبة يجب نصف الآخر تماما بالضبط يجب معدلة في ناحة شبه وضع كنتنا كنتم؟ طيب أنت إبراهيم يتحمل لي سؤال تحكيم قال أنا بلعب كورة من الله وحسان طب بلعب كورة من الله يبقى أطرح بينهم على شبه هنا رابع وضع إيه؟ معنوي معنوي؟ شكرا ولا؟ طيب شو كده؟ فعندنا كلمة ربنا حميلنا الزماء الدولة عن التعليم ضمير مبني في محل رفع فاعل ضمير مبني وقام يسمى حق فأدى من أو عن أو من. طيب فقلت من ذلك كم حق عبدنا عظم ومن أسباب الحصر يدور على حصر الجواء جواء القتل في طول العصر يرسل ولا فعلا. طيب لما نقول إنا موضع حافظة سرعة لا بتحق القلب ده لا ثلاثة. طب لما نحن أحنا ضمير مبني على ضمير في المحل رفع مبتدأ كان حافظة أسرح إلنا وأسرح بيتا هي موضع ثلاثة تحفظ يعني يبقى كل اللي تقول إحنا كنا سبع وضعي السبع الكلام عندنا متى يعني مثلا وزن اتخاذ ممكن نستعمل يعني شرط يعني مثلا تسافر وتسافر معه لما نقول مثلا تسافر وتسافر معه أشبه على السفر هي إن أنت وهذا تسافر معه يعني مثلا الإعلام أنت ولا يعني ما إن شرطية لا تعرف شرط وجاب شرط برضه مثلا شرطية لا تعرف شرط وجاب شرط أنت ولا كل ده مع نوع شبه لكن كل ده تاخد علم النحو احنا الان تعلم الفرق مش عاملين يعني الكلام اللي درست عليه فنقول يعني الضماء كلها مبنيه واسماء الشبه مبنيه واسماء الاتفاق واسماء الموصول هذه التي نكتبها لا تصرف كما سمع منها مصرفه وكما يكتب لا تصرف عليه. يقول ان يكون قريبا من سبب التطوير لو ان شخص اسمه صعيد ده على رجل صعيد أو اسمه كمان على رجل صعيد هو نفسه اسمه مصطفى فلا يصطفى كيف ولا لا؟ نعم هو نفسه مصطفى فلا يصطفى. لو كان هنا عندنا واحد اسمه زيدون طب اجمعه ازاي؟ هو نفسه جمع فاحد ولا هو نفسه جمع اجمعه ازاي؟ واحد اسمه حاتمين نفسه طب هو نفسه مستنى اسميه ازاي؟ فاحد ولا فاذا كان اسمه نفسه مصطفى زي صعيد او كمان او بوريد فلا يصطفى. وذلك أن يكون قادرا لك شرطة في النصر وفي أسماء الصفر نعم أسماء الله عز وجل الصفر وأسماء الأنبياء الصفر وأسماء الملائكة الصفر أنت أنتم؟ أو ذلك تقول السلام يعني ما ربنا حضرت الصعيد لسان الصعيد عين وعين عين وفاد الصعيد عين الصعيد أبونا الحسن أول حتى حسان زوجة لا فعيد دار فعيد أيضا دار فعيد أيضا فعيد لكن يكون زي يكون زي أبونا الحسن أول حتى حسان ولكن هي التفريقية وهي كاملة إذا رجل أخذ زي على وجه فعيد تكون من لا. طيب الوزن الثاني صعيد عين يوسف رين فعنا درهم درهم مرباع بل على وزن رباعي رباع الزوج عين اقول صعيد عين اقول صعيد عين على وزن صعيد عين اجمع صعيد عين كان معين عين دعيهم معين دعيهم معين عين إذا فجت انتهى قبل الحق الآخر فحق المنبي أنا من أجل الرسول أو مصباح مصباح أو عصور أو سليمان لا سليمان سلمان أو مسلم مسلم يلاحظ قبل الحرف الأخير حرف الأخير جعلنا أو ألف أو كان يكون على ألف وعلى علم أقول حصين في مسلم حصين أو مسلم لكن لو كان في القرآن وليس قبل أخير حرف الأخير يقدر في الحرف الأخير ويصدع على الباب فنفع أن يكون متفرجا هذا هو يصدع على دعاء العلم ونحن الحق الأخير أقول في خير لكن إذا كان كنا قبل أخير حقنا يصدع على أول دعاء العلم أقول أصول حصيفية إصدع حصيفية مسلم حصيفية لكن إذا كان كنا وليس قبل أخير حقنا يصدع على الرباح فقط وليس في الحق الأخير لأن فرد زفق حد الرقاق أقول فوائي منه فرد فقد لن أحرص الله أقول فوائي منه عبد الله على يد المدعى إذا ما أودان تصريف ثلاث وعالك وثاني صفعة ثلاث وعالك لا تصريف المدعى وعالك لا تصريف القناة القناة إذا كان انتهى قبل الحق لأحسن استحقنا يصفع على يد المدعى إذا لم يكن قبل أخير حقنا فقر على وجه الطعيم فرضاعي ما حدث حق الأهل لا يجب الشطرة أو أن تفين ونقل الضراء ونجيس حصبه يا ربي لماذا لم يستحسن التصوير الذي وتحسين الضمائر الذي لم تسمع مع أن لم نسمع الجميع ما نستحسن لم يقع الناس بجوه لما الناس تتيش عليها على الناس وانت رأيك الناس لما الناس تتيش على الناس معاني من كل اللي صغروا يعني من الناس اللي لما تتيش على الناس الأسلام يفتر الناس إنه مثلا يعني هو الجوة في الجوغوي وعرض المعارض وتنفع المعارض العرب مستهنة تحت نسل الحكم وتطبق من تحت نسل الدرس يعني العرب مستهنة تحت في ثانية أن تطبق مثل مرد سيدة تحت نسل الدرس فليقولون من كل قاعدة كبير نوارع من كلام مطارف النهار يقولون يحفظ الأخاف معرض كل على كل مستهنة عندنا كان تأتي كلمة بين شيئين من ثمانين لكن يتبطين فالأولى أن تكون الغفر المنغفر غفر إيه؟ الماضي غفر الماضي لأنه يعني إنها كان أقام عمرا فكان فيه بين ماء التعديل وفائد عمرا لكن غفر الماضي فأم عقيل من عمد الله عبد السلام هذه صحابية وصفيحة وكلام صفيح زادتها بلغة المضارع قالت إليها بها عقيل لبنت مخطوطة أنت تكون ما بدون وجدت بين أنت بسبع وما بدون سبع وهي نظر المضارع ولما قال هذا سبب يحفظ الخطا عنه الكلام العربي نطقت لم تكن خاطئه لكنها تخالف كل العرب فبقيت مساد من تحت المساد يعني كان كلامها غير خطير لو خطير استحاله نعرف جمهور العرب فالعلماء فتنوا الناس جمع أقوال العرب يجمعونها في كتب وفي المراد فأنت تقول لي شخص ده قال في الضراب بس مش حقيقي وإذا جاء وقعت الرابعة ولا ثالثة وإن كان مصدرنا يعني نحن بدنا ما كنا مخيلا وايضا يجوز زياده يا عوض عن المحبوب يعني ما عندنا سفر الدم عندنا مثلا سفر حد الدم ده نعوض عنه يا اقول سفير زياده اعطيناها لي او علينا ليها عوض عن الايه عن الدم التي تفرد فانت مقرر اما ان تكون سفير يبدا على وزن صحيح مع حد الحرف الخامس واما ان تعوض عن الحرف المحبوب يا فتقول من صغير كفايه مين على مصراعي العين هذا ما كان مشاركه طيب ومن ذلك التركيز فاعتبر احنا من ذلك احنا من ذلك لمصر احرم دما احرم دما مقال احرم دما مثل استخرى مقال استخرى واستخرج استخراج صحيح فدي الايه دي يبقى ايه في المنطق اذا استخرى استخرى وما كان استخرى ابراهيم اليمين اللي عم عرضه مع الاهل صحيح؟ طيب نشوف هنا الجزئين. ولا يمكن زيارتها، ايه زيارتها؟ مش احنا قلنا غير لما يحدث الحرف الثاني يزود يا كثيرا يعني تخرج اقول صفيرس اقول صفيرين. زودت يا في عرض عن حرف المحمود، صح يا شباب؟ طيب هنا نقول لا يمكن زيارتها في تكثير وتقويم. ايه اسم التكسير؟ يعني في جاء الكلمة جمع تكسير انت لا يعني ليس مستحق الشيخ ولا يمكن جريبها فيه ها؟ في تكسير يعني احرام جمع تكسرها تكسر يعني المحكمة تكسر ايه؟ طب استغفرها المحكمة تكسير واحد طيب المعنى لو يمكن جريبها فيه تكسير يقصد يعني في جمع الكلمة جمع تكسير وتصوير لما تجمع الكلمة تسمع علينا على رأيي بل يكون جمع هذا من التكسير ونسان في وقت التكسير فحبنا أنا طيب يقول واشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف المفرد فين الألف المسمى عن الموت الولاد؟ يقول رئيس الجلسة في تكثير وتقول له احرم الجام مكتب احرم زمى انتظار محلها بالياء المنقلبة عن الألف في النقطة لو احنا قلنا في كلمة سفيرين سفيرين احنا طبعا ضروري هي فيها نحول عن حرف محمود لو قطعنا الكلام ده هنا وقلنا ايه فريدين يعني فريدين على الطالعين يقول الألف دي هتنقلب إلى ياء الألف دي هتنقلب الى ايه؟ الى ياء فهذا نجمع بينهم غير لو كلمة قصيرة وصغيرة ده ينفعها عن فئة الياء الى ياء الزيادة اللي احنا قلنا عوض عن حرف المحذوف فعندنا كلمة احرام جمع احرام جمع ده ثنائي ولا ثلاثي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده لو المفروض هنحذف الحرف الأخير يعني أفريجين أفريجين أفريجين أفريجين أفريجين أفريجين طبعا نحن سواسة دي يعني ليست مضافة لها نقطة الساكنة إن هي سعيدة أقول أفريجين أفريجين هنشوف إحرام جمع أفريجين طب لو جينا يا هنحاول أنا أقول أفريجين لو جمعناها هنا تكتير لو معناها تبقى تكتير لا هذه بعد لأنها تبقى إيه مختلفة عن الأبي طالما يسمع بينهم كم يجب أن وما جاء في الآمين تخزير والتخزير مخالفا لما سبق ماشي وجانوا في التخزير شبهم مكانا مقدم ورخصا وطراعا على أراضي وأسارع أولا يقول هذه كلمات جمع جمع تخزير لكنها مخالفة فعلا يقول هذا الشيء يحصل ولا فقري وكذلك في التخزير يعني في عندنا مثلا مكان جمعين مكان على أنتم هذا كلام وقياس أنتنا مكان أقول أنتنا لكن بعض العرب قد المكان قالوا أنتم على ابن أفعل ابن أفعل يصير على مكان القيمة انت لا كده يعني فمعنى ذلك هنا لكن أنتم فأنتم وصيغة مصيغة إيه؟ جمع تحديد بس على الكبرى فبعض العرب قد جمع مكان على أنتم إن هذا شارك يحفظ لفتاني لكن قياس يقول أنت لا طيب جمع الرح على أراهق على ابن أساعد فالمجال يقول أرهق على ابن أفعل فهذا شارك ولا يحفظ عليه ولا يحفظ عليه ترتيب الباطل جمعوها على أباطيل على أباطيل قال القيام تواصل باطل أكل تواصل على ابن القواعد جمع الحديث على أحاديث يعني حديث جمعها على أحاديث قال القيام أحدث على ابن أفعل فما دون عن مخالف كلام العرب في التكفير يحفظ ولا فقر صاحب التصوير فقال كلمة مغرب وعشاء مغرب جمعوا على مغربان شوف مغرب مغرب كان مستوى هنا مغرب يعني مغرب مغرب طيب مغرب ضروره على يعني ما هي ضروره على مغرب فقالوا مغيبان يعني مغرب ومغرب وعشيان وإثاما وليلة قال أليتيان والليلة وردوا على أليج وكبية وبينة وبنون على أسرية وأغني وأغيمة وأغيمون الثياب يقول مغيب يقول الضياف مبين مصاروح على ايه؟ مبينان مبينان الضياف يقول مغيب يعني مغرب مصاروح على مبينان على صوت مصنع وكذولا لكن هذا مخارج الضياف مغرب أقول مغيب زي رجل أقول مغيب فالتصميم العرب هنا مغرب على مغيبان قلنا هذا شاب يخرج من قطع طب عشاء قال تعالى وجاوزه عشاء ضرب زمان مقصود فهو على عشيان يعني جمع التصميم ضرب التشريف كيف تبنى قلنا هذا يخرج من قطع فالإنسان إنسان وصار على أميتين على المتعيين المقابل الآن حرف ناس صحيح ولا لا إنسان أقل أميتين هم صاروا على إيه على أميتين أميتين بصورة مسلمة فكما هذا يكتب ولا قصر إذا الشيخ رحمه الله يقول لو جاء في كلام العرب كلمات خرجت عن أنظام الجمع التحكيم فنقول هذا يفضل ولا يقاط عليه وكذلك غير في التبطيس لا أقول عبارة جدا وقيل إن هذه الألفاظ إن السكون يناسبها تكثير وتطوير المنبت عن تكثير وتطوير المكان يعني ده احتراز لما الأخ كان يفترض عدو ان هذه الاقوال التي ذكرناها ممكن فيها بالتفكير وتصغير مهمة عن تفكير وتصغير المستعمل. ايه معنى كذا يا ولد؟ احنا عندنا العرب مثلا لما جمعوا فنجان استغنوا بها عن سواء، يعني سواء وسواء فيما تسميه سواءان، فاستغنوا يعني عن تسميه سواء بتسميه سم، فقالوا فنجان يعني فنجان، فهمت ولا لا؟ هو نفسه يعني هو ده بيضطرب، يعني يقول كلمه مغير من تصوير نقلي. يعني المستعمل في العرب يعني على السواء والدواء حلو سواءان ولا حلو سجان بيستعمل زي مصطفى لما عند كلمة أراضون المفروض تسمعها على الأراضي شيء ولا وبعد والجمع ده مهم مستعمل فيه زي عن جمع زي المذكر عن جمع التوكيد أي نعم هند الدولين جن يبقى انت كتبت بعد ايه تكون صح ولا تكتب يلا هم اقول الدولين جن جن يبقى بعد ايه تكون تكتب الكتب مستثنى الكلمات احنا كلها مستثنى مستثنى احنا ابونا عندك شجره شجره طب ما عندك شجره زي زعفر مش زعفر بتعمل حرف زي زعفر البعض يبقى وعي سر يبقى بعد الماء كتب صح والكتب ده ما فيهاش من الكتب لا تكتب منه طب مش شجره احنا هو بقى غير عين لا قال تحت مثل كتب ايه؟ انت قالوا لك عليه فالبورس المستدرة مش مدعين بورس لما تستثنى الفتر اللي راح جاء التصميم يعني ده كافي كافي وعند كلمة كلمة فضلة اللي هو عليه تأليف مقصورة أبو الفضيلة خلاص؟ طيب أي التأليف اللي المندون أبو الحراء أبو الحمان راع طب حماي راع طب تشمع حماي راع اللي بعد الياء مقصورة المقصور وبعد الياء مقصورة ورقة ويستثنى من التوصل الى بمائيك وعيد وطعيدين بما يتوصل بك الى بماء مساعد ومساعد عزة مسائل جاءت على خلاف ذلك لكونها مختتمة بشيء مقدر انتصاره والتفصيل وارد على ما قبله المقدر الانتقال هو ما وقع بعد ربما في احمد من اجل تاليف ممدود كفرق غلط او تائه تحمرت او علامه نسب تعطلت او الف ممدود زائدتين كزعفران وجلدمان او علامتين تسميه كمسلمين ومسلمات او علامتين جمع تخصيص المذكر والمؤنث كزعفرين وجعفرون ومسلمات أو عدد المضاد والمجزم هذه كلها مخالف تنصيرها تكثيرها يقول في التنصير قريب خاص وحذيفة وربيع خيري وزعي كرام وربيع خيري وزعي كرام وزعي كرام ومسلمان وزعي كرين وزعي كرون ومسلمان وأمير إبقيد ثاني الكلمات الأول الأكل أولاد عشان هنا يقول إن التصوير قال جمع التكتيكي التصوير قال جمع التكتيكي فمثلا كلمة ترقصا ترقصا أتباع على إيه؟ ورمي قصاء ولم يتصاع ونحن نعكس لا يرى كل بعيد الله ويتصر عن بعيد الله ورأي يتصاع هذا ترجم لكن في الدم أقول لها الدم أقول يا رجل لأن أنت قلم الآن صراع كسرة يعني الدم الدم التفكير صارت من خلق التفكير لكن الدم العرض ولم يبدا يقول ايه عمل طيب وعطيه كريم حداد وزعيم كرام زعيم طيب يقول في الدولين دلان دلان من طريق لمن الجمع كريم الطبعة ده ها الطبعة ده ولا واستثنى من الضفر الى الماء وعيلة وعيلين ما معنى هذا الكلام الذي قاله شيخنا احنا قلنا وعيل عين تعني الكلمه هو العين وعيل تعني الكلمه ايه كان عندك درهم اقول وعيل عين عين وعيل عين زعفر اقول وعيل عين طيب وعيل عين قلنا لابد ان تكون الكلمه قناتيه وقبل الحرف الاخير حرف مال الطاعه والخيريه من طيب الرسول والخيريه والخير والخيريه فهذا ما نرى لبدا يكتفي يقول مستثنى من التوصل لابناء وعائله ومعينين بما يتوصل به لابناء مفاعل ومفاعيل. طبعا هنا مفاعل تصبح من ثلاث امور وكل جمع تكسير ثالثه الف بعده حرفان. عندنا مسجد كلها مساجد، مصنع كلها صانع، كل جمع تكسير ثالثه الف بعده حرفان او ثلاثه وفقها ثالث. يعني عندك مفتاح تقول ايه؟ مفاتيح. مفتاح تقول ايه؟ مفاتيح. مفتاح تقول ايه؟ مفاتيح. ايوه. يبقى الشيخ بدا يقول يعني يستثني من التوصل الى بناء فحي. احنا قلنا فحي في كلمه رباعيه، صح ولا لا؟ نعم. تعرف تقول ايه؟ فحي. هل تحصل ولا تهمش؟ طيب. مفتاح تقول ايه؟ يقول يستثنى من ذلك عدة مسائل جاءت على خلاف ذلك. ايه خلاف ذلك؟ نحن قلنا كل كلمة رباعية قلنا على وزن رباعية علم، وكل كلمة ثمانية قد يعتبر ألف أو واو أو ياء على وزن إيه؟ المستثنى من ذلك عدة مسائل. يقول والتصوير واو على يسمونها مستثنى بشيء مقدر في انتصاره، والتصوير واو على ما قبله والمقدر والانتصار هو ما رفع على أعلى بعد والكلمة تسافر حسب أهلها ولم تذهب إلى هذه الدرجة. وإذا أتت أهل التأليف المقصودة الرابعة سبقت التفصيل تقول في حبة حبيبة تقول حبة أهل التأليف وقع الرابعة تسلم أقول حبيبة يعني تسلم من تحدثش وتحدث الثالثة والتابعة كما عند السنة لغي يعني تقول لغة فتظن أقول لغي وتحضر الثالثة والتابعة لغي إذا للغة ونقول إيه يعني عندنا نكلم إيه فهو ممكن في التصوير أقول ممكن، يعني عندنا ممكن هذه الواو أصلها ممكن ممكن، ففي التفصيل أقول إيه؟ شوف أقول إيه؟ ممكن ممكن تقوم بإنها ممكن تبعثونها ممكن. احنا ده الشاهد اللي يقوم التفصيل هو بالأشياء الأصولية. فعندنا كلمة ممكن ممكن تتضيف عليكم ممكن ممكن هذا نحن الأنسان. فالحق يقوم تتضيفنا تتضيفنا هذه الممكن التفصيلية هو بالأشياء الأصولية. طيب أجلان حمد المطالبة يا وزين فعلان بالمين زين أبطال بيت زين أبطال بيت في صراع بزول يعني تعتلها بالزين وما يسمونه من تعتلها بالزين أبطال بيت وتعتلها من يحعى هذا ترس يعني في الهندة طيب زين تعتلها بالزين تعتلها بالزين إذا هذا الزين يقرب عن الهندة والتصوير يأتي بالهندة. أقول إيه بوعي أقول البوعي أقول إيه بوعي بوعي بوعي بوعي وليه أقول بوعي بقينا إنه من يطلب عن همزة عن همزة الحمد رضع في الأحسن ده بداية خلية في التصوير يقول الشرط وعلم أن عظام تصوير المسمى تصوير الترفيه ولا وجه له إلا تعيش وتعيش أنه عبارة عن تصوير ذكر على جديد من الزواج أولاً تسمح عن ذكر الرقم ذكر الرقم ده يقول تأثيره تخفيف إن عندك كلمة عائشة يا عائشة عندك تقول إيه يا حمزة منصور ويا منصور حد حطينا طيب لما يكون مثلا في كلمة مثلا يحارب أو يحارب فهو حد في الحرف الأخير تخفيفا لأنه تخفيفا فعند علماء الصرف أيضا تخفيف تخفيف مسمى تصوير الشخصية وما وزن له لا تعي لما الوزن الأول فقط وفعي عيد لأنه عبارة عن تصوير لكم بعد تجميبين من الزواج فالضرر السياسي يقول على رجل فعي من ذلك من الزواج يعني حتى كلمة حامد عشان حميد حامد إن كان مصمم بطارة حميد في حامد ومحمود ومحمد وأحمد وحماد وحمدان وحمدان وحمودة ولم تجد إن بس الفكرة عند القراءة وإلا تجد فحبيلة والسليل وهي الحبية والسوداء إلا أن النص المتصل بالنساء حاج وخالد تقلد تقول حمية وطولين من بين النساء. أن يقول التقصير من أمام بيش أسمع سنين. معلم أن عندهم تصوير مصمم تصوير الترخيم ولا وزن له إلا تعالي فتعالي لأن عبارة عن إن كان مسماه مذكر كحميد في حامد محمود ومحمد وأحمد وحماد وحمدان وحمودة ولم يفاجئ الذي ثقة بالقرار إلا في الكتاب حضيرة وسويمة بحضلة وسوداء. نعم. احنا قلنا الاسم مرحم ومحكم تأثيره تخفيف صحيح ولين؟ عندنا كلمة حمزة حمزة كم كلمة من أربعة عشر مسألة فيها تأليف أقول يا حمزة يا حمزة وين فاعل؟ وين فاعل؟ صح كده؟ طيب يا طلحة يا طلحة قلت يا طلحة فتحت الثالثة منه يبقى طلحة أربعة سنة يبقى كده؟ ما احنا قلنا هو ايه هو التفسير؟ حرف آخر جنس تفسيرا يبقى اصغر الكلمة بعد كثرة حرف لما تراها يكون رجعين على فعيل يكون ثلاثة إذا ده رباعي على وزن فعيل غير واضح يا طيب فأنا أقول في نعم أقول في نعم طيب لما أقول مثلا كلمة أحمد أحمد لا ثاني ولدي أربعة طيب هو يقول إنه جسم الثلاثة طبعا احنا عندنا جسم إلى رسل مباليش رسل يعني أي جسم فيه كأس أمين يرسم مطلقا لكن جسم الذي ليس فيه كأس أمين يرسم بس بشروط إذا كان قد أكون الواو زي منصور أو مسكين أو مسكين زي كمان هذه الكلمة وحدة فيها حرفان وإذا منص وحدة الواو والراجع ويلاحظ بحرفين فما نقول يا حارب تحرف حرف أخير يقول يا حارب تحرف الباء طب يا حامد تحرف إيه؟ الباء يبقى حامد ما هو حامد شنو؟ حامد بدي احاني تحت الباب فافتح الكلمة على ايه ولا بعد ما حذفت الباب افتح كلمة ثلاثية او سبعة على ثلاثة اللي انت عرض الصعيد فحاني يقول ايه يعني حاني تحت الباب ويقول هنا سطر على وزن ايه ها على ايه ثمانية على كل محاولة الألف عن شو الكلمة دورة الكلمة الكلمة مجرد من جرارة من الداء يعني أنا حامدة ما حمادة إلى تجولة من الداء فوضع الاصطلاح يكون على فعل مجرد من الداء إن كان يسمى مذكرا يا بنت حمي حمي بجرة من الباء إن أطاع حاملا تحب الباء وإن تزاد اللبس ثقة بالفرائض يعني ثقة يقال يقول أطاع هل هي حاملة يعني اسم الأنثى وأنا حاملة اسم الذكر زي أساسين حنظلة قال لا تزاد اللبس بمثل يلتبس الأمر على الثاني أنا خطرت حاملة أنثى ولا حاملة رجل تريد بها في هذا الاسم وهو يقول أنت تابع إلا ثقة بالفرائض طيب لكن حضرتها وهنا جبت الكاف من هذه الكاف بالإيمان هنا خاف من الصدق في الكاف يعني يقول صدى إذا لابد من هذه الكاف بالفضيلة طيب وصوداء التأنيث موجود أقول صويبة لابد أن يكون الفاء بعد بعد بعد حرف من الحرف الأخير اللي هو الترخيم وتصوير الترخيم فهو يتكلم عن كلمة حاملة يعتبرها اسم لبشر فنحن الفاء أقول حمام يقول حمام لكن إذا كان يحصل فيه الكبار هنقول نفس الفاء زي ما يقول إيه؟ في حبة والصغيرة وفي سوداء يكون سوداء بإنقاذ الدولة ولكن الشيخ على حين الله توسع في هذا الباب وإن كان كان في كتب الصف يبقى عن أي سبب من المكان تسليما خلاصة الأمر الذي يكون تنبيهان تقدم أنه لا يصحب جمع على مثال من أساس الكثرة من نفاق التسليم للكثرة فلكن عارفين أولان تصوير سلة في أربعة والباقي الكثرة أوجان اللي تصير الكثرة لا تطاق من يحصل في إيه؟ يعني في عهد المراد يعني كيف تكون جماعة كثرة وعندما تريد أن تجعلها كلها وكان صفى الدم على لسان أنتم أن تسكتوا من أفاد التنظيم الكفر وأجال الكوفيون تنظيم ملاك نظيف الأحام زي رفان رفان اللي هو جمع رغيف أقول رفان أقول رفان فهذا هو أعطايا الكوفيون لأنه مضيء رفمان هو علم تابع الكوفيون والدلتين فمن أراد تنظيم جمع جمع رباه المنطق وصغره يعني لو أردت أن تصغر الجمع رجعوا لمصر يعني في المال رجعوا قبلا وقبلا طب عندنا براهم خلاص ترجعوا تكتير ورجعوا مصر دولا جرها ورجعوا قبلا ورجعوا مصر الجمال فعندنا اسم قبلا جمال يعطتها براهم يجعلوا مصر دولا جرها وبدريهما إذا أردت أن تصغر الجمع رجعوا المفرد وصغر المفرد ثم بعد ذلك كيف يتعلم الجمع لا ألف وتاء في جمع المؤنث أو مرة نوع في جمع المذكر أو من سوى ذلك الثاني لو صغر متمسك المتمكن اللي هو اسم المعرض اللي هو بيسموه متمكن أمس ولو صغر من غيره إلى أربعة أفعل شجاعته والمرتب المنزل المؤثر المثلي يعني كلمات من تجربتها فترات كلمة واحدة يعني أنا معني كريم أصغر الجزء الأول أقول معيني كريم الجزء الأول صغرت وضاء وتاء هذا لا يصغر طبعا إلا سماع عنده والذي ولدت إلا فلاك لا تصغر تقول أفعل وتفكير مثل فالمتمكن في هيئته بخلاف إشارة ويضغط أولاً على حاله يعني عندنا دا أقول الزوجة أو الذي أقول الزوجة تقول هذه كلمات تفضل الإخاف عليه دا يقول زيان زان يقول زيان ثاني يقول زيان أولئك أقول أولئك أولئك أولئك أولئك هذه كلمات مصنوعة بس عن عرب لكن تفضل الإخاف عليه إن شاء الله المحاضرة القادمة هذا السمستر وخلاصة ما قلناه في هذا الباب المستثمر من أغراضه التحليل أو التحقيق أو التحليل الكمية أو تحليل المدة الزمنية أو تحليل المدة المدنية ثم هذا من أغراض التحليل التفضيل له ثلاث أوزان معين وفعين وفعين لأن فعين يصغر باسم الثلاثي وفعين يصغر على الجزء الراعي وفعين يصغر باسم الثلاثي إلى المطاعم قبل أخير الحمد لله أتوقع أن نظر الله لأن الناس على العالم أكثر من أجل في الجوازات